باسم ربي نوينا وابتدينا بيوت الشعر في الطرق الحزينة، وانا بقول ما للحزن داعي مدام ان بطنا سالمينا. بلادي يا قطر والعز فيها نبت واصبح شعور العز فينا. بلادي يا قطر يرضى التقدم يا دار الخير وارض طيبينا. تحزم يا قصيدي شاش راسي مدام الشعر شعري فاسمعينا. فلا مجد مثل مجد التميمي ولا فخر مثل فخره لدينا. من أصغر شبل قعقاع على جاسم تخر له الجبابر ساجدينا. بلاد تنحكم من آل ثاني رجال فالحروب مجربينا. تباهي يا قطرنا في دميمك دميمك شيخ يسوى الحاكمين. يا ليت ان العمر يهدى لشخص واجي واعطيه من عمري سنينا. تميمي من تميم العز كنا يقول العز كله يحتوينا. وانا بقول في حق التميمي بيوت الفخر بالفخر المبينة. ألستم خير من ركب المطايا وأكرم من عطاب العالمين. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غاضبين. ألا لا يجهل الجاهل عليهم فيندم بالجهالة كل حين. إماراتي سعودي والكويتي وبحريني أني كل بينا. أقاربنا حبايبنا أخواننا وتبت يد منهم حاقدينا. وحنا منهم وبيهم طبيعي وهم منا بلا شك وفينا. وشعار الدراهم والجهالة يجعلكم الفنايا الكاشحين. تذم أهل العلا قاصر وجاهل وحنا من وراهم مصطفين. حاطين والأحباب وهواجر وضحاك الشريف من يلينا. والحمرى زحازيح الوقايع بن حمور العزاوي لاعتزينا. وهل الدوحة قبايل دون الدعم أشارس للوغى هم صاملين. وللوجه رجال قروم كفر ولا ننسى الزبارة ما حيينا. ورثنا عز الأمجاد العتارس قبايل فخر وأمجاد أكرمينا. شيوخ طنخ مقلع شجاعة ودون إخوان روضة بايعينا. عسى الله يحفظ بلادي وهلها من شرور الفتن والحاسدين. وأنا بختامها بقول صلوا على محمد ختامنا.